تشرق الشمس من الغرب. تشرق الشمس من الغرب يخبو نورها وتغيب عن العرب. تغتسل تماثيل روما القديمة من دنس نيرون وتفنى الذكريات الخاليات. في الفجر تنحني تحية للمسافرين إلى يومهم ولا تنسى العائدين من ليلهم. في باريس يستفيق نهر السين على تحية السائحين، يقول لي: أنا طفل الشمس في الصبح والنجم في الليل، أنا عاشق ومعشوق العاشقين. ترن الشمس من الغرب على الغرب وتنسى شرق العرب. نابليون لم يكن وسيما ليخطف قلب الشمس، ليل على جباه المآذن بهيم بهيم. آه منك حين ينقلب الزمان ويختل ميزان التكوين. يا شمس لما الجفا؟ ألا ترين عبسة مست عيون القدس وقمرا على دمشق قد خبى من وهن وأنين؟ تشرق الشمس من الغرب وتشيح بوجهها عن الشرق. هذا نجم القدس حائر حزين. سألتها: ما سر هذا الغياب عن القباب؟ وأنت أنت كما شاء الله وارتضى العباد. قالت: إن كفأت يا صاحبي لا حياء من الياسمين الشامي أو وجلا من النخل اليماني، أخاف إن انكشفت وتبسمت، أخاف من صهيل شهوة الجنس والدم في دم فارس العرب. وأنا خجولة يا صاحبي، أحمر من صراخ طفل قتيل إن شخصت عينه وسقطت على عيني وأبى صراخه أن يستكين. أخشى من تلظي دم القاتل في الشرايين، وأخاف من وهج الحرب، أخاف من العرب على العرب. أخجل يا صاحبي إن ضحكت أنا، وأخاف من حساب الرب. تشرق الشمس على الغرب وتغيب عن العرب. آه آه ما أقساك يا زمن إذ تنقلبي، ما أقساك إذ تنقلبي.